بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هو الباب القضاء. الإيمان وعرى العدوى والجورى عالم أول ما هو أن لا يجيء للحكم قد أبعد من مسافة القصر وأن يطلب القاضي ما واجب عليه يجيء للقاضي إلى عاد أبعد من مسافة قصر العدوى اللي هي مسافة القصر يكون إلى عاد خصم عنده شاهد. إذا الساعة واجب عليه إلى عيط القاضي يجي يعمل وبعد مسافة قصر. الشيخ علي الوجلب الخصم بخاتم أو رسول إن كان على مسافة العدوى لا أكثر كستين ميلا فلا يجلب منها إلا بشاهد يقيمه المدعي عند القاضي أو الجورى علم من القاضي. كذلك ما واجب عليه يجي لا يطل القاضي إلى عاد يعرف عن القاضي شيء يعرف أنه لا يحكم عليه بالجول كل ما هو كذلك إلى عاد يعرف أنه هو من نفسه مظلوم المدعى عليه يعلمه ظلمه أنه هو مظلوم ما واجب عليه يجي للقاضي إلى عاد يطل يعرف عن ما يسأل له حق مثلا. بل في الفروج والنكال يحرم وفي سوى ذاك الجواب يلزم حق لا العناء من دعاه القاضي هو يعلم جور القاضي ما واجب عليه المجيء نقع منها بل الصقع قد يحرم عليه العاد هو يعرف عنه جائر هو يدعي له حكم في مسائل الفروج والله مسائل الدماءات والله النكال اللي هو التعزير العقوبة الشرعية في الحد في التعزير هذه المسائل اللي هما حرام عليه يجي للقاضي فيها إلى عاد جاء إلى دعاه القاضي هايجي إلى عاد يعلم جوره أقول أنا بل في الفروج بل يحرم المجيء للقاضي الجائر في مسائل الفروج والنكال اللي هي العقوبة الشرعية النكال يحرم وفي سوى ذاك الجواب يلزم الخاطئ من هذا الصعب إلى أدعى القاضي الخص واجب عليه يجي القاضي في بالعادة الخصم ما هو بعد مسافة القصر ويعرف عنه ما هو مظلوم. هذا الله كل قال محمد مولود بالفي الفروج والنكال بصيشته هذه في الحطاب يعني قاعد نحكي كلام الحطاب. قال وإن دعاه وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة وتحرمه الدماء والفروج والحدود وسائل العقوبات الشرعية. هذا في الحطاب صفحة 145 جزء السادس طبعة ليبيا عندي كان على مسافة العدوى قبل الشهادات شوي محمد مولود ملي شرح للكفاء نسبه للتبصرة والفروق والسجل ماس والخلف في إحضاره عدلين ليسمع تحاور الخصمين. قال عن اختلف العلماء لكان لا بد للقاضي من عدلين يحضر الحكم يسمع الحكم. قال بعضهم عن حضورهم واجب عدلين يسمع الحكم ويشهد على إقرار الخصمين لعل يرجع واحد منهم عن إقراره. وقيل لا يجب إحضارهما أن يكتفى القاضي توه بذاك اللي يسمع منهم. قال فرحنا وحل على القاضي إحضار شاهدين لكلام الخصمين لأن الأصح أنه لا يحكم بإقرار عنده دون بينته أم لا لأنهما رضيا بحكمه بإقرارهما ولقوله صلى الله عليه وسلم فأقضي له على نحو ما أسمع. الشيخ علي بعد مشعل أن إحضار الشهود لابد منه لكن معناه والخلف في إحضاره اللي هو القاضي عدلين معناها شاهدين عدلين ليسمع تحاور الخصمين إياك يسمعوا تحاور معناها مراجعة الخصمين بيناتهم ويشهد عليه إقرار الخصم لعله يرجع. كان واجب على القول قول مالك بن القاسم أن القاضي لا يحكم بما في علمه وقيل لا يجب أنه قد يحكم بقرارهم إلا سمعوا منهم أسوى البينة ما شهدت عليه وأمر الحاكم من لم يشهد أصل ولا عرف له أن يبتدي. لأن عن الخصمين إذا جاء للقاضي يقول الحاكم اللي هو القاضي للمدعي ابدأ تكلم، ابدأ الكلام، هذا اللي هو هذا اللي ما شاهد له أصل ولا شاهد له عرف، ما شاهد له أصل. الأصل مثلا كيف براءة الذمة، حد ادعى عنه يسال زيد مالا ما عنده أصل، هذا مجرد دعوة به اللي الأصل عن زيد ذمته بريئة، يعني هو مدعي هو الأول يبدأ بالكلام. والأصل صحة الجسم، الولد لا ادعى عن والده وهبه وهو والوالد مريض مرض الموت، إذا بطل هذه الهبة مثلا لعات أكثر من الثلث، هذا الولد ما عنده أصل، الوالد هو اللي عنده أصل في الأصل صحة الجسم، يبدأ الولد هو الأول يتكلم. كذلك صحة العقل أصل، إذا أدعى الولد عن والده أوصى وهو مختل العقلي، هذا الولد ما عنده أصل، هو الأول اللي يتكلم عند القاضي به اللي الأصل صحة العقل، الأبو متمسك بأصل. فأكو معناه أمر الحاكم ومن لم يشهد حد ما شاهد له أصل ولا شاهد له عرف. العرف كيفاش؟ كيف الأزواج لا تنازعوا شيء، وعاد الزوج مدعي شيء مثلا من متعة الرجال ادعى كتاب، هل هي طلت الألفية ليانا، هي طلت النحو ليانا ولا طلت البيان لي، وقالت الزوجة انهلها، هو شاهد للعرف طلت البيان أصلا وطلت النحو، وقعدوا لا للزوج، هذا بعد فعرف نحنه معناها عن الزوجة عن هي تبدأ تتكلم تبدأ الدعوة بيدي ما عندها ما شاهد العرف. فالمدعى عليه وهو من له عرف أو أصل أن يجيب قوله. من أين يفوت المدعي يتكلم؟ يقول القاضي للمدعى عليه يجاوب تكلم زانت المدعى عليه أرد عليه. فالمدعى عليه منه تعرفه قال هو من له أصل، هذا اللي متمسك بأصل ذاك بيناه، الله متمسك بعرف تمسك بأصل كيف براءة الذمة، كيف زيد ادعى سهل عمر، الأصل عن ذمة عمر بريئة ما يسألهش، يتكلم زيد هو لو أنه هو تقول كلام، يقول القاضي العمر تكلم أقرب هذا اللي ادعى عليك والله انكر. أو ما شهد له العرف من لذاك مدعى علي، كيف قال الزوج يدعى قلادة من ذهبي وقال عن هلو، وقال عن هلو هذا ما عنده أصل، الزوجة متمسكة بأصل هي اللي العرف عن قلادة الذهب تعود لها للنساء. نعم يقول الزوج يقول دعوة، يقول القاضي للزوجة هو جاوبي أنت مدعى عليك، جاوبي جاوبي المدعي ذاك معناه. فالمدعى عليه معناه ثم بعد كلام المدعي، من يقول المدعي دعوة يتكلم المدعى عليه وهو من له أصل، هذا هو المدعي، هذا هو اللي شهد له أصل أو شهد له عرف. أن يجيب قوله معناه أمر القاضي أن يجيب قول المدعي. وليكتب انت شعبت أوعظهما ما للتخاصم دعاويهما. الآن القاضي لعاد دعاوي خصمهم متشعبة أنا متفرقة ومتنوعة، يا الله يكتب كلهم يكتب دعوة، والله عاد المدعى فيه مال مالي كثير، يا الله كلهم يكتب دعوة، يكتب لي والقاضي والله كاتبه، تشعبت الدعوة تفرقت وعاد ما مال التخاصم يكتب دعاويهما. هذا الكتب هون الأمر به على سبيل اللجوء، فأقول قال في الرحمة. الآن الغرض من هذا الكتب لينحصر ذهن القاضي لا يزيد الطالب وينتقل. قال في العاصمية ويوجب التقييد للمقالي تشعب الدعوة وعظم المال. شرط الدعاوي جزمها بمعتبر يلزم مدعا عليه لو أقر ولم يناقض قوله أو شهدا أقامهم بها أو العوائد لم ينتقل عنها ولا لها بلا عذر جلي حيث كان أولا قد أشهد الشهود أن لا دعوى له سواها فإليها المأوى. لا يتكلم على الدعوى اللي إذا سمعها القاضي يصنت لها ولا يرفضها. هي الدعوى فيها شيء من أن يسمع القاضي قاع ما الله يصنت له. لا يقول ملا صاحبها أنه يسمع شيته. خلق الدعوى الدعوى اللي معتبرة اللي يلا القاضي يصنت لها شروط هذوما لا يقول هي الدعوى الصحيحة. قال شرط الدعاوي الصحيحة شرط صحة الدعاوي جزمها يعود المدعي مغلس قاطع جازم بأنه يطالب فلانا بدين مثلا ما يقول أنا أظن أن لي عليك كذا الدعوى معتبرة بمعتبر بخلاف حقير لا يساح فيه عاقل كعسول تمرة. هذا النوع من الدعوى مرفوض ما يسمى هذا القاضي الصنت له. قال أنا نسال فلان 10 تمرة يلزم مدعا عليه لا في دعوى مال على سفيه أو أجرة على حرام. شرط الدعوى أمالي المعتبرة يا الله يصنت لها القاضي أن يعود المدعى عليه إذا أقر بها تلزم خلاف الدعوى على السفيه. سفيه الدعاء لحد مثلا نسال مال هذه دعوى مرفوضة يا الله القاضي ما يصنت لها به اللي هو قاعد أقر عنه يسال مال ما يلزم. وهذا شروط الدعوة قط نظامهم محمد مولود في البيت ما هم الكفاء. قال معلوم نسبه مباح معتبر يلزم مدعا عليه لو أقر. هذا شروط الدعوة المعتبر عود معلوم ما يقول المدعيين إلا سالف ناس عود أشبه نعم كذب العرف كيف دعوة الغصب على الصالح عود مباح. قال عن مثال حد بوش من الخمر ما يصنف للقاضي عود معتبر ما هو في 10 تمرة عود مولي يلزم مدعا عليه لو أقر خلاف دعوى على سفيه. قال من جار وكل دعوى لو أقر المدعى عليه ما نفعت الذي ادعى لا توجب اليمين وهي قاعدة من القواعد وأي فائدة. هذه الدعوة على السفيه ما توجب عليه اليمين من اللي قاع هو السفيه إلى أقر إقراره ما هو معتبر ولم يناقض قوله أو شهداء قامهم بها أو العوائد. قال عن شرط في الدعوة المعتبرة يقول ما تناقض قول المدعي إلى عاد المدعي تناقض قوله دعوة ساقطة. قال محمد مولود من تناقض قوله فلا حجة له نسبه التسولي للمعيار أو شهداء قامهم بها. كذلك المدعي إلى تناقضة دعواهم مع الشهود تعود دعوة ساقطة خالف الدعوة وشهوده بطله. أو العوائد كذلك الدعوة إلى عاتم كذبة العادة كذبين العوائد لكم اللي قال عنها باطلة ساقطة بخلاف دعوة الغصب على صالح لكما هي مقبولة بعلم كذبة العادة صالح عادة ما يأصل. ودعوى سلم لا يشبه رأس المال لكم اللي كذبت العادة الدعوى اللي مرفوضة لم ينتقل عنها ولا لها بلا عذر جلي حيث كان أولا قد أشهد الشهود أن لا دعوى له سوى. شرط هذه الدعوى يعود ما انتقل عنها ملي الدعوى إلى انتقل عنها الدعاء الشيء وعقب انتقل شهر دعوى آخر والله انتقل هذه الدعوى. لا كل حال إن نقلته من الدعوة لأخرى تبطلهما معا توف تبطل ليك المنتقل عنها وتبطل الأخرى. أولا دعا أنه يسالوا كبس ما بعد ذلك دعا لأنه يسالوا بقرة أي دعوة الأولى اللي هي دعوة الكبس باطلة به اللي انتقل عنها والدعوة التالية اللي هي باطلة اللي انتقل شورها. وهذا الانتقال من دعوة إلى أخرى يبطلها إلا إلى عاد أصلا شهد الشهود منين ادعى دعوى أنه ما عنده دعوى ثانية خطيرة. شهد الشهود أنه دعوى الأولى ما هو الداعي يكون هي ما عنده دعوى خطيرة هذا هو منين يعود الانتقال عنها وشهر واحد أخرى يبطلها. يكون إلى عاده وانتقل عن الدعوة الأولى لعذر ذاك ما يبطل دعوة. مثاله من أقر أن هذه الدار عنها للورثة أنها بين الورثة، أي دار مخليها أبوه وقر عنها للورثة، ثم بعد ذلك ادعى على أنها له خاص بها أن قد تصدق بها والده الميت إليه وحاز هالو وجاب بيين على ذا وتبين عنه ذلقائي الحقيقي وأنه ما مثلا أنه ما كان عالم عن هالو، هذا ما هذا عذر ما يخلي دعوة الأولى تسقط. لكن معناها لم ينتقل عنها لها الدعوة ولا لها شرط صحة ما انتقل عنها ولا انتقلها بلا عذر جلي. أما إذا انتقل لعذر جلي معناها ظاهر كذا اللي مثلت به ذاك ما تبطل دعوة، وهذا مولي محله حيث كان أولا قد أشهد الشهود أن لا دعوة له سواه. النقل من دعوة تبطلها لا إلعاد شهد الشهود عنه ما عنده دعوة يكون ذيك الدعوة الأولى، ما إلعاد ما شهد الشهود إلا لا يعود الانتقال ما يبطل دعوة. فإليها المأوى، إليها المأوى معناها تتميم، معناها إليها الرجوع اللي هي الدعوة معناها تتميم وتهل البيت أو قال محمد مولود. وهل تصح دون ذكر سببي وبيعته في السبب كافي الطالب؟ عندما كانت الدعوة تصح دون ذكر السبب، قيل عنها تصح دون ذكره، قيل لا تصح أن لا بد من يسول القاضي هذه الدعوة من أش كانها من بيع الله من هذا اللي سألوا كان من بيع الله من قلب. هل تصح الدعوة فيصنت لها القاضي دون ذكر السبب الحق الذي يطلبه؟ هل من بيع مثلا على الحاكم سؤاله عنه إن لم يسأله الخصم أو لا تصح دونه؟ وبيعته في السبب كافي الطالب، قال عن إلى قال بيعته له والله هذا من بيع ذا كافي، هذا كافي من ذكر السبب أن أصلا يقول بايع له كذا. ثم إذا أمر القاضي مدعا عليه أن يجيب فإما أن ياب الجواب أو يجيب بإقرار غيره، القاضي لا أمر المدعى عليه بالجواب، المدعى عليه لا يعود حواله ثلاثة أحد يتكلم يا أبي يجاوب القاضي والله يجيب بإقرار أنه للحق حق يسأله، والله يجيب بغيره معناه بغير الإقرار يقول عما يسأله شيء، هذا تفصيل أحكام الإيجاية كامل. فإن أقر فلخصمه على إقراره إشهاد قوم عدلاء، أنا منين يقضى المدعى عليه بالحق؟ في الساعة الخصم أعطيت الشريعة اللي هو المدعي أنه يشهد بين عليه إقراره عند القاضي لعله ينكر، لخصمه يشهد قوم عدلاء معناها عدول على إقراره على إقرار المدعى عليه. يا الله القاضي ينبه المدعي على أنه يشهد بين عليه إقرار المدعى عليه لعله يشهد، وهذا معه من تلقين الخصم. أو قال لا أدري تلا لا يدري واجبره إن أبى بيان الأمر، إذا قال عنه لا يدري ما يعرف مدعى عليه قالوا المدعي أنا سألك كذا قالوا ما نعرف، يحلف المدعى عليه أنه ما هو عارف شيء طبعا ولا يدري شان المسألة التي كان مطالب شغل ما مطالب به. أيوة منين يحلف؟ الله القاضي يقول للمدعي اثبت حقك جيب بينة ثبت بها حقك، تلا لا يدري. فإنك لا حكم عليه قيل بيمين وقيل بدونها، إذا أبى يحلف عنه ما يعرف اللي هو المدعى عليه إن حكم عليه قيل بيمين قيل نحكم عليه بلا يمين. واجبره على البيان إن أبى بيان الأمر، إلى أبى الصيب بيان الله نيسول القاضي قال له أنت فلان يطالبك بشيء أبى عن الجواب، اجبره القاضي على الجواب اجبره بالسجن اجبره بالضرب. فإن تمادى أبيا حكم عليه بلا يمين، إلى تم اللام ما حكم عليه بالحق بدون يمينته. وكتبت دعواه إن يستمهلي لحاجة الجواب للتأمل. قال عن المدعى عليه إلى قال للمدعي لا حاني نشوف حقك كان ثابت حاني خلاص الوثائق كذا لا تكتب دعواه اللي هو المدعي فأنا وكتبت دعواه اللي هو دعوى المدعي ضمير رجع المدعي إن يستمهلي معناه يطلب مهلة يطلبها المدعى عليه تطلب مهلة يجيب فيها مثلا لحاجة الجواب للتأمل لأن به للجواب يحتاج التأمل يحتاج راجع وذا يقوك رندينه خلاص يعطيه القاضي مثلا أجل خلاص فيه يعود يجاوب. وإما راه سال طالبا أله بجينة لذات قرب عقله لا يقول عن المدعى عليه إلى أنكر قال عن المدعي لا يطالبه بشيء إذا ساء القاضي أي سوى للمدعي كان عنده بينة على ذا الحق إلى عاد المدعي قال عن عنده بينة قريبة كي قريب كي السوق مثلا بعدها كي بعد السوق إذا ساء المدعي عليه كلب القاضي يعقله لا يخليه يحرك والله وكلبه من يلازمه لي لا يغر إلين يجيب المدعي بينته لكن معناه وإما راه معناه جحده جحد المدعى عليه الحق قال عنه لا يطالب بشيء سأل معناها سأل القاضي المدعي هل له بينة أم لا لذات قرب معناها إلى قال المدعي أنه عنده بينة صاحبة ذات معناها صاحبة قرب يعدها لا في السوق عقل المدعى عليه عن الحركة فوكل به من يلازمه مراه معناها جحده فتمارنه على ما يري لذات قرب عقله والمدعى عليه يعقله القاضي أنا يوقف قدر من الزمن قد اللي أنظن عن المدعي قد يجيب فيه البينة فإن لم يأتي المدعي بالبينة لذلك القدر هذا القدر من الزمن أرسله يطلس القاضي المدعى عليه وإن نفاه استحلف المطلوب له بإذنه له مبينا موئلة قال عن المدعي إلى قال عنه ما عنده بينة ويا الله القاضي قلنا عنه يسول وكان عنده بينة على الحق اللي قال انه يسأل إلى قال عنه ما عنده بينة إذا الساعة قاضي لاهي حلف المدعى عليه ويبين له ما قال هذه اليمين يقول له عرب عنك إلى إن كلت عن اليمين لا ينحكم عليك في دعوة محققة بيمين من المدعي وإذا عادت إلى إن كلت عنها بيمين التهمة لا ينحكم عليك بدون يمين من المدعي فأكون معناها وإن نفاها معناها نفى المدعي البينة قال أنه ما عنده بينة استحلف القاضي المطلوب اللي هو المدعى عليه بإذنه اللي هو المدعى عليه له اللي هو القاضي القاضي ما يحلف المدعى عليه حتى يأذن له في الحالة يقول القاضي للمدعي أن لا ينحلف المدعى عليه حال كونه مبينا للمدعى عليه موئله معناها مآل هذه اليمين لا أنكر عنها أنه يحكم عليه في دعوى محققة بيمين من المدعي وفي دعوى تهمة يحكم عليه بلا يمين من المدعي بيان القاضي للمدعى عليه ما قال هذه اليمين ذيك عنده مبينا قال محمد مولود مبينا للمطلوب قيل ندبا وقيل حتما وشرطا في الحكم قال عند مبينا موئلة قال عن موئلة أي ما قاله أي مبينا له أنه إنك لحكم عليه في دعوى محققة بيمين وفي تهمة بدونها وإنما يحلف فيما يثبت بغير عدلين ومنه هيبته بيد مدع لها أو ذمته والمال لو دون ثبوت خلطته فاصل بالشريط قصير لا يقول عن الدعوى اللي يحلف فيها المدعى عليه المدعي ما عنده بينة لا الدعوى اللي لا تثبت بشاهدين كيف دعوى المال فأكون معناها وإنما يحلف اللي هو المدعى عليه فيما يثبت بغير عدلين فيحلف إلى ما ذهب المدعي بينا لا يثبت بعدلين لا يحتاج لعدلين كيف المال اللي يثبت بالشاهد واليمين. ومنه هيبته بيد مدعي، ومن ذاك الهبة الغاش ادعى عن حد اعطاسي دعا شخص أن شخصا أعطاه شيئا وعاد ذلك الشيء تحت يد المدعي، نين يعود ذاك الشيء تحت يد المدعي المدعى عليه لازم تيمين. كما جاب المدعي بينا لأن ما تحت يده وهب له الساعة المدعى عليه لازم تيمين لتقوي جانب المدعي بالحوزي. أما دعوى الهبة على شخص هذا المدعى فيه تحت يد المالك، ذاك ما أولى وعاد المدعي ما جاب بينا، ذاك ما يلزم المدعى عليه يمين أحدنا المدعى فيه تحت يد المالك. وأكو معناه ومنه اللي هو ما يثبت بالشاهد واليمين دعوى هبة بيد المدعي حال كونها بيد المدعي، والله فهمت كيف حد مطالب بدين وادعى أن رب الدين أنه وهبوا له أن رب الدين وهبوا للمدين، ولا جاب المدعي بين على دعوة في الساعة يحلف المدعى عليه اللي هو رب الدين أن دينه ذا ما غط وهبوا للمدين، هو وإنما يحلف اللي هو المدعي فيما يثبت بغير عدلين، لأن كل دعوة لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها. الدعوة اللي لا بد لها من عدلين، مجرد الدعوة إلى عدل المدعي ما عنده شاهد لا يمين على المدعى عليه بمجردها، هي قاعدة سخليل قال وكل دعوة لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها. أما متوقف عليهما كطلاق فإن قام به شاهد حلف لرده إلا النكاح فلا يحلف منكره لرد شاهده على أصح أقواله. قال الشيخ خليل فصل التنازع الزوجية وإلا فلا يمين ولو أقام المدعي شاهدا، معناها عن هذا اللي مدعي النكاح لما جاب بينا لا يمين على المدعى عليه ولو أقام بها المدعي جاب شاهد، لكن ما يحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد اللي بلا ثمرة. قال في الرحمة أما من ادعى ما لا يثبت إلا بهما لهم العدلين كنكح وطلاق وتخيير وخلع وكدعوى توجب حدا أو أدبا أو دية خطأ بقتل وجرح فلا يمين له إجماعا إن تجردت عن شاهد إلا دعوى القذف إن ثبت تشاجر بينهما، ودعوى القاتل على ولي الدم العفو، ودعوى العلم بفسق الشهود. هذه الثلاثة التالية مجرد الدعوى بها يلزم المدعى عليه اليمين مع أن دعوى العلم بفسق الشهود أرهوني مشاع لأن مجرد دعوى العلم بفسق الشهود لا دعى المدعى عليه عن المدعي يعلم فسق شهوده للجاهد عنه، إذا قال المدعى عليه يحلف أنك ما تعرف فسقهم عنه ما عليه اليمين، وذا كل مشاع عليه محمد مولود في الكفاف ذا لا يقول. والمال لو دون ثبوت خلطته، قال عن أم اللي من ذاك اللي ينحلف فيه مجرد الدعوة المدعي لما جاب شهادة لا دعا مال، انكسع المدعى عليه يحلف يسوى ما فهم خلطة يسوى معروف عنهم ما قط تبايعوا ما قط كرر بينهم بيع ولا إزارة ولا شيء من ذاك اليوم. فلم يشترطها الأئمة الثلاثة اللي هي الخلطة، وفي المذهب قولان وعلى القول بها لا تطلب في معين، ولا خالق حق يثبت بمرأة واحدة يكون الخلطة. قال شيخنا محمد عبد الله المحمد موسى وليس حق ثابتا بمرأة تبصيرات الفرحون غير الخلطة. وقد شرط مالك وجل صاحبه ثبوت خلطة بينهما كبيعين. قال بعد واحد ودون خلطة توجه اليمين على الذي عليه الادعاء بين قال له والكيف انه وقع يا احمد مولى. دعوى المال الباطل اللي قلنا عنه يوجب اليمين على المدعى عليه. قال محمد مولود في الرحمة فتشمل دعواه تعميل الذمة وإخلاءها كقضيتك ودعوى بيع وإجارة وكذا على الأصح مدعي إقالة إن أتى بشبهة تقوي دعواه فله الحلف بن عاصم. وفي الإقالة بن عتاب يرى وجوبها بشبهة معتبرة. هذه ترجمة كلمات وردت في هذا الشريط ربما تخفى على العربي الفصيح منها يصير على اللقطة أي ينفق عليها ومنها أملي أي أيضا ومنها وت أي سيارة ومنها يعدلها أي يعملها ومنها يلفدها أي يحملها ومنها ما يا الله يعود موسوس أي ينبغي أن لا يكون موسوسا.